اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وهو الوصف بالجميل. الحمد وهو الوصف بالجميل ثابت لله. الحمد ثابت لله. وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث؟ قال الشيخ في سورة الكهف. من أي شيخ يقصد؟ محل. نعم. طيب، قال هل المراد الإعلام بذلك؟ المراد بالإعلام الإيمان أو الثناء به أو هما؟ ثلاث احتمالات. الأظهر الثالث أنه لهما معا، هو الإعلام بذلك أنه عز وجل مستحق للثناء، لأن الحمد معناه ماذا؟ الكمال كله لله. كلمة الحمد لله معناها الثناء بالوصف الجميل، يعني الكمال كله لله. ولذلك كانت هذه الكلمة من أفضل الكلام، الحمد لله، لأنها فيها ماذا؟ فيها إثبات جميع صفات الكمال. نعم. أو الثناء به، يعني هل المقصود بالحمد الإعلام بذلك للإيمان به؟ لأن من استحق صفات الكمال وجب أن يؤمن به، أن يعبد. أو للثناء به عليه أو هما معا؟ قال هما معا. الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين، وخلق السماوات أكبر من خلق الناس. وجعل، أي خلق، الظلمات والنور، أي كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، يعني جمع الظلمات ولم يجمع النور. لماذا؟ لكثرة أسباب الظلمات. هناك أسباب للظلمات حسية وأسباب معنوية. أسباب معنوية كالكفر والفسوق، أسباب حسية كغياب الشمس وغياب القمر. قال وهذا من دلائل وحدانيته. من دلائل وحدانيته الله أنه الفرض، الفرض بماذا؟ بخلق الظلمات والنور، خلق الشيء وضده. ثم الذين كفروا مع قيام الدليل، مع قيام هذا الدليل برب يعدلون، يسوون غيره في العبادة. يعدلون يعني ماذا؟ يسوون به غيره في العبادة. هو الذي خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم منه، لأن أنتم لستم مخلوقين من طين، أنتم مخلوقون من ماء، ولكن أصلكم مخلوق من طين. ثم قضى أجلا لكم تموتون عند انتهائه، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأجل مسمى مضروب عنده لبعثكم، ثم أنتم أيها الكفار تمترون، أي تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم. ومن قدر على الابتلاء فهو على الإعادة أقدر، وهو الله مستحق للعبادة. في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ما تسرون وما تجهرون به بينكم، ويعلم ما تكسبون تعملون من خير وشر، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم، أي أهل مكة، من زائدة للتأكيد، آية من آيات ربهم من القرآن إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق، أي بالقرآن، لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء، أي عواقب ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا أنا خلقنا لهم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، وجعلنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا في أثارهم إلى الشام كم وغيرها، كم خبرية بمعنى كثيرا، أهلكنا من قبلهم من قرن، من أمة، من أمم الماضية. القرن المقصود بأمة، أطلق الزمان على الأمة. مكناهم، أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، ما لم نمكن نعطي لكم فيه، التفات عن الغيبة. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، لم يقل ما لم نمكنهم، لما قال ما لم نمكن لكم، هذا التفات عن الغيب. ما فائدة هذا الالتفات؟ فائدة هذا الالتفات أن الخطاب ليس لأقوام الماضي فقط، إنما الخطاب لكم أيضا، كما أن هؤلاء أهلكوا عندما كذبوا، كذلك أنتم إذا كذبتم نعم تهلكون. وأرسلنا السماء أي المطر عليهم مدرارا، أي متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم تحت مساكنهم، فأهلكناهم بذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء، وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي قوما آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا مكتوبا في قرطاس رق كما اقترحوه، رق يعني ورق، قرطاس ورق فلمسوه بأيديهم أبلغوا من عيانوه لأنه أنفى للشك. لم يقل فعيانوه لأن المعاينة هذه عين اليقين، أما اللمس هذا حق اليقين أن تبشر الشيء بحواسك، يعني هم يرونه ويلمسونه حتى ليقال إن هذا سحر لأبصارهم. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، كما قال في آية أخرى لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني حتى لو نزل عليهم ثمن التماس يقولون ماذا؟ سحرت أبصارنا. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا لولا أي هلا، لولا هنا أداة تحضيض، تحضيض طلب بشدة، هلا أنزل عليه على محمد ملك يصدقه ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوه فلم يؤمنوا لقضي الأمر بهلاكهم ثم لا ينظرون، أي يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله في من قبلهم. عادة الله في من قبلهم أنه يهلك من كذب بعد ظهور الآيات، نعم كعادة الله في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحين إذا لم يؤمنوا. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا أي الملك، ولو جعلناه أي المنزل إليهم ملكا لجعلناه أي الملك رجلا على صورته ليتمكنوا من رؤيته، إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جبريل خاف خوفا شديدا على صورة الحقيقية لا 600 جناح كل جناح يصد الأفق، فكيف يعيش الملك بينهم على صورته العظيمة هذه؟ ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا شبهنا عليهم ما يلبسون على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم. النتيجة ستكون واحدة، لو أنزلنا ملكا سنجعله في جرة رجل، ولو كان رجل سيقولون هذا ليس ملكا، وأيضا لو أنزلناه ملكا سيقولون هذا الملك معصوم من الخطأ لا يمكن أن يفعل ما نفعل، لا يمكن أن نفعل مثله. نعم، فالله عز وجل إذا حرم علينا أشياء لا نستطيع تركها تعودنا عليها، بل الملك معصوم يسهل عليه التكليف، هكذا سيعترضون يعني. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لقد استهزئ برسل من قبلك فيه تسلية أي تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، فحق أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون والعذاب، فكان يحيق بمن استهزأ بك، يحيق العذاب بمن استهزأ بك. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لهم يا محمد سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين للرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتبروا. عليهم أن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة المكذبين ليعتبروا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله إن لم يقولوه لا جواب غيره، سواء أجابوا أنه لله أو لم يجيبوا هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. كتب أي قضى على نفسه الرحمة فضلا منه، وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان، أوجب على نفسه الرحمة فضلا منه وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان. بماذا؟ بفكر الرحمة، إذا كان رحيما فعليكم أن تؤمنوا أنه سيرحمكم ويغفر لكم ما فرط منكم. لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة ليجازيكم بأعمالكم لا ريب لا شك فيه الذين قتلوا أنفسهم بتعريضها للعذاب، مبتدأ الذين هذه مبتدأ خبره فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم ما خبروا ما حالهم هم لا يؤمنون. وجاءت الفاء هنا لأن الذين فيها معنى الشرط، لأن الأصل أن الفاء لا تدخل في الخبر إلا إذا كان المبتدأ فيه معنى الشرط اسم موصول. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله تعالى ما سكن حل في الليل والنهار أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قال المصنف رحمه الله قل لهم أغير الله أتخذ وليا أعبده فاطر السماوات والأرض مبدعهما أي بلا مثال سابق، وهو يطعم يرزق ولا يطعم يرزق. الجواب لا، نعم من صفات الله عز وجل أنه يطعم، والمعاني لطعام الرزق فصفة الإطعام ثابتة لله عز وجل، لكنه فسرها بالرزق لأنهم لا يثبتون هذه الصفة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة، وقيل لي ولا تكونن من المشركين به، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي بعبادة غيره عذاب يوم عظيم ويوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ من فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل من يصرف أي الله، والعائد محذوف يعني أي عائد يقصد أي ضمير من يصرفه، العائد إلى من الموصولة محذوف. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه تعالى أي أراد له الخير، وذلك الفوز المبين أي النجاة الظاهرة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر بلاء كمرض وفقر فلا كاشف رافع له إلا هو، وإن يمسسك بخير كصحة وغنى فهو على كل شيء قدير. ومنه مسك به، ومن قدرته مسك بهذا الضر، ولا يقدر على رده عنك غيره، وهو القاهر القادر الذي لا يعجزه شيء، مستعليا فوق عباده، وهو الحكيم في خلقه الخبير ببواطنهم كظواهرهم. قول تعالى وهو القاهر، نعم، العائد على من؟ من يصرفه؟ قال هو القاهر القادر الذي لا يعجزه شيء. قال مستعليا فوق عباده، ماذا يقصد بهذا؟ نعم، هو الآن لأن الأشاعرة ينفون العلو فسر الفوقية بماذا؟ بالاستعلاء المعنوي، لم يقل عاليا فوق عباده، إنما قال مستعليا. مستعليا يعني ماذا؟ ها، متكبرا قاهرا. ففسر العلو هنا والفوقية ببعض معانيه، هو علو القهر أو علو المنزلة. أنتم تعرفون أن العلو ثلاثة أنواع، ما أنواع العلو الثلاثة؟ علو الذات الذي بتؤهل السنة، وعلو القدر، علو القدر وعلو القهر. علو القدر علو المنزلة، علو القهر علو الغلبة. فهو يقول هو القاهر، هذا في علو القدر، علو القهر والقادر علو القهر. فوق عباده في علو ماذا عنده؟ علو القدر. أما علو الذات ولا يثبته، ولا يثبته. نعم، هذه الآية من أدلة علو الذات عند أهل السنة. فقوله مستعليا بدلا من عاليا حتى يسر من إثبات علو ماذا؟ علو الذات. قال ونزل، المفروض أن يقول عليا، المفروض بدلا من يقول مستعليا يقول عليا. قال ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك. نزل قول تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل لهم أي شيء أكبر شهادة، تمييز محول عن المبتدا، شهادة تمييز لأكبر، يعني محول عن المبتدا. يعني أصل الكلام ماذا؟ شهادة أي شيء أكبر. أصل الكلام ماذا؟ شهادة أي شيء أكبر، فشهادة مبتدا، فحولنا المبتدا إلى تمييز. قل الله إن لم يقولوا لا جواب غيره، إن لم يقولوا، إن لم يقروا أن الله عز وجل هو أكبر شهادة، فقل أنت يا محمد، قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم على صدقي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم يا أهل مكة به ومن بلغ. عطف على ضمير أنذركم، يعني أنذركم ومن، من هذه معطوفة على ماذا؟ على كم، من معطوفة على كم، أي بلغه القرآن من الإنس والجن. فإذا هذا فيه دليل أن النظارة لا تقوم إلا ببلاغ القرآن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا استفهام إنكار. قل لهم لا أشهد بذلك، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون معه من الأصنام. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، والضمير يعود على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم بنعته في كتابهم، كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون به. وشبه الله عز وجل معرفتهم للنبي بمعرفتهم لأبنائهم، وهذا أعظم أنواع المعرفة، لا معرفة أعظم من هذا. فإن الإنسان نعم لا يأتي الولد ويعرفه، يعرفه شكلا وخلقا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ومن لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه أو كذب بآياته أي القرآن، إنه الضمير ضمير الشأن، أي الشأن الضمير هذا يعود على ماذا؟ على الشأن أو القصة أو الحال. لا يفلح الظالمون بذلك. ويوم يحشرهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. واذكر يوم، يعني يوم ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر، واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا توبيخا، توبيخا أي لوما شديدا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن بالتاء والياء، لم تكن ولم يكن، فتنتهم بالنصب والرفع أي معذرتهم. طيب بالنصب كيف توجه وبالرفع كيف توجه؟ لو نصبناها كيف تعرب؟ خبر كيف تكون، وأين اسمها؟ إلا قوله، المصدر المؤول من أن قالوا، يعني ثم لم يكن قولهم فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. أن قالوا هذا ماذا؟ مصدر مؤول في محل رفع خبر كان مؤخر، وفتنتهم خبر كان مقدم. هذا إذا نصبتها. طب إذا رفعتها ستكون كان تامة، ستكون كان تامة لا تحتاج إلى خبر، إنما تكون معنى يوجد وجد، يعني ثم لم تكن فتنتهم، يعني ثم لم توجد فتنتهم إلا أن قالوا. قال فتنتهم بالنصب والرفع أي معذرتهم، إلا أن قالوا أي قولهم والله ربنا، الواو والقسم أقسموا بالجر نعت، ما هو النعت؟ ربنا، يعني ربنا نعت لفظ الجلالة، والنصب نداء والله ربنا قراءتان، يعني والله يا ربنا، نعم، فربنا فيها النصب وفيها الجر. ما كنا مشركين، قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم، وضل الغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء، ضل إغابة. نعم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يرى كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم، قال ومنهم من يستمع إليك إذا قرأت القرآن، يعني وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا، يعني لأن لا يفقهوا، وهذا كثير في القرآن يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأن لا تضلوا، يحذف لام التعليل ولا النافية، هذا أصول معروف في العربية. أن يفقهوا يعني لأن لا يفقهوا، أن يفهموا القرآن وفي آذانهم وقرا أي صمما فلا يسمعونه سماع قبول. هذا الصمم لو كان صمما حقيقيا لكان معذورين، لم تقم عليهم الحجة، ولكنه صمم معنوي، هم يسمعون حواسهم سليم ولكنهم لا يسمعون سماع ماذا؟ سماع قبول. نعم، وإن يروا كل آية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن أي ما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين. كالأضحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم، الأسطورة القصص الكاذبة المختلقة. نعم، قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون الناس عنه، ينهون الناس مفعول به ينهون، يعني ينهون الناس عنه أي عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يعود الضمير إلى النبي ويمكن أن يعود إلى القرآن، كلاهما ممكن. وينأون أن يتباعدون، نأى أي بعد يتباعدون عنه فلا يؤمنون به. وقيل نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذاه ولا يؤمن به. طبعا هي لا صح فيها تاب نزول، ولكن المعنى يقول فيها أبو طالب وغيره نعم كان ينهى عن أذى وينأى عنه، يعني ينهى عن إذاء النبي ويبتعد عنه. فالآية عامة في كل من ابتعد عن كتاب الله عز وجل ونهى الناس عن الإيمان به، ينوم جمع بين ماذا؟ بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، جمع بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله. وإن أي ما يهلكون بالنأي عنه إلا أنفسهم، لأن ضرره عليهم، ضرره هو ترجع إلى ماذا؟ إلى النأي البعد. وما يشعرون بذلك، ما يعلمون بذلك، شعر بمعنى علم، شعر كثيرا في القرآن تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى علم. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو ترى يا محمد إذ وقفوا عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا، يا للتنبيه ليس حرف النداء، لأن حرف النداء لا يدخل على الحروف، بل النداء من علامات الأسماء، وليتنا حرف تمني، فإذا يا هنا ليست نداء إنما هي ماذا؟ تنبيه. يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب. كيف تعرف أنه كذب؟ لماذا نصبت؟ فيها قراءتان، القراءة التي اختارها السيوطي بالرفع ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قراءة السيوطي التي يفسرها ماذا؟ الرفع في نكذب ونكون، ولا نكذب ونكون. قال برفع الفعلين استئنافا، فستكون الواو ماذا؟ استئنافية. طبعا قراءة حفص ونصبهما في جواب التمني ستكون الفعل مصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، هذه الواو تسمى واو المعية التي ينصب بعدها الفعل بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا. أيهما أبلغ في المعنى؟ سؤال، أيهما أبلغ في المعنى؟ قراءة النصب أم قراءة الرفع ولماذا؟ قراءة النصب أبلغ، لماذا أبلغ؟ لأن الواو ستكون للمعية. ما معنى واو المعية يعني؟ إذا قلت لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، ما المعنى؟ معنى يعني الجمع أنهما معا. فإذا عندما يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني نحن في أثناء ردنا إلى الدنيا سنترك التكذيب معنا، فهذه أبلغ، يعني من شدة خوفهم أنهم يقولون تركونا بالتكذيب سيكون هنا في يوم القيامة لن ننتظر حتى نرجع إلى الدنيا. أما قراءة الرفع يا ليتنا نرد ولا نكذب، فيمكن أن يكون التكذيب بعد الرد، يمكن أن يكون ترك التكذيب بعد الرد. فالقراءة الأولى أبلغ في ماذا؟ أبلغ في إثبات شدة الهول، أبلغ في إثبات شدة قراءة النصب. هذا الوجه واضح يعني؟ نعم، هذا معنى قوله برفع الفعلين استئناف، هذه قراءة نكون ونكذب، ونصبهما في جواب التمني، جواب لو، لأن يا ليتنا ليتنا هذا تمني. أنتم تعلمون أن هو المعية ينصب بعدها الفعل بأن مضمرة وجوبا إذا سبقها ماذا؟ نفي أو طلب، فهذا طلب، التمني نوع من نوع الطلب. طيب، ونصبهما في جواب التمني ورفع الأول ونصب الثاني. هناك قراءة ثالثة، رفع الأول يا ليتنا نرد ها ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فتكون الواو الأولى واو معية والواو الثانية واو ماذا؟ استئنافية. وجواب لو انتهى الكلام هكذا لتوجيه الإعرابي. طيب جواب لو، أول آية تقول ماذا؟ ولو ترى إذ وقفوا، لو هذه شرطية، أين جوابها؟ لرأيت أمرا عظيما، لرأيت أمرا عظيما. الآية اللي بعدها أعجب، قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى بل للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني، بل هنا للإضراب، الإضراب معناه إبطال الكلام السابق وإثبات الكلام اللاحق، يعني بل الأمر ليس كذلك، ليس أنهم يريدون أن يؤمنوا، بل بدأ لهم ما كانوا، بدأ يظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، يكتمون بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك. هذا تفسير من التفاسير، التفسير الذي اختاره في هذه الآية بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما الذي كانوا يخفون؟ اختلف المفسرون في هذا، قيل إنهم أقفوا قولهم والله ربنا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم، هم أخفوا ماذا؟ أخفوا شركهم حتى شهدت عليهم جوارحهم، كما في حديث مسلم عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الله بالعبد يوم القيامة فيقول يا رب الأرض إلا بنفسي شهيدة فيختم على أخيه فتتكلم جوارحه، القصة المعروفة. نعم. فإذا هؤلاء أخفوا ماذا؟ أخفوا شركهم. كيف بدأ لهم شركهم؟ بكلام جوارحهم. نعم. وقيل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي بدأ لهم حقائق الإيمان يوم القيامة التي كانوا يكتمونها، حقائق الإيمان عندما رأوا الجنة ونظروا كلام الله عز وجل. طيب الأعجب من هذا أن الله قال ولو ردوا إلى الدنيا فرضا، وهذا لا يكون، لو ردوا إلى الدنيا فرضا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان. يعني الله عز وجل هو العالم بحقائق النفوس، يقول إن هؤلاء المشركين بعدما رأوا من هذه الآيات وصلوا إلى عين اليقين، وصل إيمانهم إلى أعلى الدرجات، رأوا الجنة والنار وكلمهم ربهم وبعثوا من قبورهم، لو عادوا إلى الدنيا سيرجعون للكفر مرة أخرى لنفوسهم الخبيثة. والله قال هذا هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. نعم هذه الآية تجيب عن إشكال يذكره بعض الملاحدة. ما هو؟ هو أن بعض الملاحدة يقولون لماذا يعذب يعذب الكافر في النار على قدر كفره؟ لماذا يعذب خالدا في النار؟ يعذب خالدا في النار لأنه لو عاش خالدا كافرا في الدنيا سيكون كافرا. والدليل هذه الآية أن الله قال لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى وكانوا خالدين في الدنيا سيعودون إلى الكفر مرة أخرى. فما الحياة الدنيا إلا نموذج، نموذج يعني مثال لحياة الكافر لو عاش كيف سيعيش خالدا، ولحياة المؤمن لو عاش كيف سيعيش خالدا. المؤمن لو عاد إلى الدنيا سيعيش مؤمنا مرة أخرى، والكافر لو عاش خالدا سيكون كافرا أبدا. نعم. وهذه الآية أيضا فيها دليل على شمول علم الله، وأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن هذا لم يكن، صح؟ رجوع من الدنيا مستحيل. نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الدنيا. فالله يعلم ما لم يكن لو كان، لو حدث كيف يكون، يعلم لو رجعوا إلى الدنيا كيف سيكون حالهم عندما يكفرون مرة أخرى. لماذا طيب هذا؟ لفساد في طريق. ألا ترى أن الرجل مثلا قد يتناول مثلا الخمر وتضره ضرا شديدا ويشرف على الموت، يكاد يموت، فهذا من الطبيب يقول له إن لم تترك الخمر في خلال يومين ستموت، فيتركها، فأول ما يشفى يرجع لها مرة أخرى، لأن هذا تأصل فيه، يعني كان تأصل فيهم الكفر. نعم. فيرجعون، قد يؤمنون يوما ويومين ثم يرجعون للكفر مرة أخرى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قالوا أي منكروا البعث، إن أي ما، إن نسيا، ما هي إلا الحياة، إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا أي عرضوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما. قال تعالى لهم على لسان الملائكة توبيخا أليس هذا البعث والحساب بالحق. ما الإشكال هنا؟ أين الإشكال في هذا الكلام؟ لا لا، ما الإشكال فيه؟ لو ينفي الكلام، الأشعرة لا يثبتون الكلام بصوت وحرف لله عز وجل، إنما يثبتون الكلام النفسي، والكلام النفسي لا يمكنهم أن يفهموه، لا يفهموا إلا جبريل عندهم. فإذا هو سيقول على لسان الملائكة، وهذا تأويل، لأن الظاهر الآية أن الله عز وجل هو الذي يقول. نعم. قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال الله الذي يقول، لأنهم يلفون الكلام الذي بصوت وحرف أول الكلام إلى ماذا؟ كلام الملائكة. نعم. قال تعالى لهم على لسان الملائكة توبيخا أليس هذا البعث والحساب بالحق. قالوا بلى وربنا إنه لحق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون به في الدنيا. يعني ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا، البونة سببية. نعم. وما كنتم تكفرون يعني بما كنتم تكفرون بكفركم به في الدنيا. قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث. حتى غاية للتكذيب. لماذا قال حتى غاية للتكذيب؟ يعني نهاية التكذيب عندما ماذا؟ عندما تأتيهم الساعة أي القيامة، أو ما تأتيهم القيامة يعلمون أن تكذيبهم هذا كان باطلا. نعم. حتى لا معاني هناك، حتى التعليلية، حتى الابتلية، حتى الجارة، حتى للغاية، هنا حتى معناها الغاية، حتى إذا جاءتهم الساعة، يعني غاية تكذيبهم تنتهي عند مجيء الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة. قالوا يا حسرتنا، هي شدة التألم، الحسرة هي شدة التألم ونداؤها مجاز، لأن الحسرة لا تنادى، الحسرة أمر معنوي، أي هذا أوانك فاحضري، هذا وقتك أيتها الحسرة شدة الندم والألم فاحضري. فهمت هذا التعبير؟ قالوا يا حسرتنا، يا هي شدة، يا حسرتنا هي شدة التألم ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري. على ما فرطنا قصرنا فيها أي الدنيا، هذا قول من قول المفسرين أن الضمير يرجع إلى الدنيا. إذا رجعنا إلى الضمير الدنيا سيكون ما المعنى المقصود؟ يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ها ما المقصود إذن؟ يعني لن نعمل عملا في الدنيا، فرطنا في الدنيا يعني ضيعنا وقتنا في الدنيا، لن نعمل في الدنيا ما ينجينا في الآخرة. طيب إن قلنا إن الضمير يرجع إلى الساعة كما هو قول بعض المفسرين، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ماذا سيكون المعنى؟ سيكون معنى فرطنا في الإيمان به، فرطنا فيها في ماذا؟ في الإيمان، في الإيمان به، هذا مفهوم هذا؟ قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بأن تأتيهم عند البعث على أقبح شيء صورة وأن تنه ريحا فتركبه. الله يطور الأوزار يعني في تطور حسي، فيحملون على ظهورهم كما، وهذا له شاهد يعني في الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إبل ليؤدي زكاتها إلا بص ثلاث قاع القطر، فجاءت أوفر ما كانت، نعم، فتطأ بأخفافها وأظلافها، فأعمال هذه السيئة يعني يجسمها الله عز وجل، نعم، منها مثلا ترك الزكاة. هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء أي بئس ما يزلون يحملونه حملهم هذا، بئس ما يحملونه حملهم هذا، لأن الوزر هو الحمل. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. وما الحياة الدنيا أي الاشتغال بها، يعني ما الاشتغال بالحياة الدنيا، إن هناك محذوف يعني، يعني ما الاشتغال بالحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وأما الطاعة وما يعين عليها فمن أمور الآخرة. لماذا قدر الاشتغال هنا؟ لأننا لو قلنا الحياة الدنيا كلها لعب ولهو هذا غير صحيح، لا، هو الاشتغال بها فيما يعين لعب ولهو، أما الاشتغال بها فيما يعين على الأمور الآخرة ليس لعب وليس لهو. وما الاشتغال بالحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وأما الطاعة وما يعين عليها فمن أمور الآخرة. وللدار الآخرة، وفي قراءة ولدار الآخرة بدون لام الابتداء، بدون ألف لام، عفوا، بدون ألف لام تعريفية، أي الجنة خير للذين يتقون، أي الشرك أفلا يعقلون بالياء والتاء ذلك فيؤمنون، أفلا يعقلون ذلك أو أفلا تعقلون ذلك، القراءتان لا تعقلون أن الحياة الدنيا والاشتغال بها لعب وله فتؤمنون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد إذا دخلت على المضارع في التحقيق أو التقليل أو التفسير، هنا مقصود بالتحقيق قد نعلم، تحقيق تأكيد، إنه الشأ ليحزنك الذي يقولون لك من التكذيب، فإنهم لا يكذبونك في السر لعلمهم أنك صادق، ولكن وفي قراءة بالتخفيف يعني لا يكذبونك، التخفيف يعني ماذا؟ لا يكذبونك، يعني أي لا ينسبونك إلى الكذب، كذبه أي نسبه إلى الكذب، أما كذبه اتهمه بالكذب، فإنهم لا يكذبونك في السر لعلمهم أنك صادق. وفي قراءة يكذبونك بالتخفيف أي لا ينسبونك إلى الكذب، ولكن الظالمين وضعه موضع المضمر، يعني كان الأصل يقول ماذا، ولكنه فضع الظاهر موضع المضمر، وضع الظالمين هو ظاهر موضع المضمر بآيات الله يجحدون، أي القرآن يجحدون يكذبون. ما فائدة وضع المظهر موضع المضمر هنا؟ التصريح بسبب تكذيبهم أنهم ظالمون، لأنه لو قال ولكنهم بآيات الله يجحدون لا يتضمن هذا الوصف، الضمير هنا لا يتضمن الوصف أنهم ظالمون، فالظلم هذا وهو الكفر يعني ظلم أكبر سبب لتكذيبهم، يجحدون يكذبون. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فيه تسلية تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بإهلاك قومهم. فاصبر حتى يأتيك النصر بإهلاك قومك ولا مبدل لكلمات الله مواعيده. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبه. نفس الشيء كلمات الله نوعان، كلمات ماذا؟ كونية وكلمات ماذا؟ شرعية. فالله عز وجل له كلمات كونية وكلمات شرعية، لأنهم ينفون صفة الكلام ويثبتون الكلام النفسي. أولا الكلام بماذا؟ بالمواعيد. نعم المواعيد يتضمنها كلام الله، ولكن ليست هي نفس كلام الله. نعم فهذا أيضا تأويل لصفة الكلام. قال ولا مبدل لكلمات الله أي مواعيده، المعنى صحيح ولكنه لا يقبل ممن لا يثبت الأصل، كما ذكرت كثيرا لا يثبت الأصل، الذي يثبت بعض اللوازم ولا يثبت الأصل يقبل منه هذا التفسير. قال تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبك. قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر أي عظم عليك إعراضهم عن الإسلام لحرصك عليهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا أي سربا، السرب النفق تحت الأرض، تعرفون النفق الطريق تحت الأرض، في الأرض أو سلما مصعدا في السماء فتأتيهم بآية مما اقترحوا فافعل. يعني اذهب الى باطن الارض او اضعف في السماء لن تستطيع ان تاتي بايه الا اذا اذن الله عز وجل. المعنى انك لا تستطيع ذلك، فاصبر حتى يحكم الله ولا تجب هؤلاء الكفار الى ما يقترحونه عليك. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولكن لم يشاء ذلك فلم يؤمنوا فلا تكونن من الجاهلين بذلك. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب دعاءك إلى الإيمان الذين يسمعون، سماع تفهم واعتبار. والموتى الكفار شبههم بهم، شبه الموتى الكفار بالموتى في عدم ماذا؟ في عدم السماع. فهذا فيه دليل أن الموتى لا يسمعون، وهذا هو الصحيح. يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون يردون فيجازيهم بأعمالهم. يعني الكفار يبعثهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون فيجازيهم بأعمالهم. فالموتى هنا هم من؟ هم الكفار. قال تعالى وقالوا أي كفار مكة لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أي كفار مكة لولا هلا، لولا هنا بمعنى التحضير ليست شرطية إنما حرف تحضير. نزل يعني هل لا نزل، التحديد والطلب بشدة. نزل عليه آية من ربك الناقة والعصا والنائدة قل لهم إن الله قادر على أن ينزل، بالتشديد والتخفيف، ينزل وينزل آية مما اقترحوا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها. فمن رحمة الله أنه لم ينزل عليهم آية كما اقترحوا، وإن لو كذبوا بها لهلكوا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد طلبهم آية؟ هم طلبوا آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لماذا ذكر الله هذه الآية بعد طلبهم آية؟ قال بعض المفسرين الله قال لهم أنتم تريدون آية من أعظم الآيات الكون حولكم، فكل ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الكون حوله. لو تأملتم في الكون ومنه الدواب التي تمشي، وما من زيد لتأكيد النفي، وما من دابة تمشي في الأرض ولا طائر يطير في الهواء بجناحيه إلا أمم أمثالكم. معروف أن كل طائر يطير بجناحيه، ما فائدة ذكر الجناحين؟ معروف والطائر يطير بجناحه والطائر يطير برجليه، لماذا قال بجناحيه؟ ليس هناك لفظ في القرآن زائد، يعني عندما يقول المفسرون زائدة لا يقصدون أنها زائدة بمعنى أنه يمكن حذفها، إنما يقصدون بها زائدة من ناحية ماذا؟ الإعراب، من ناحية الإعراب. حرف جر زائد، لكن حرف الجر زائد له معنى في اللغة، فالمعنى هو لتأكيد النفي. وكذلك بجناحيه ما فعلته؟ فعلته لفت النظر إلى وجوب التدبر في الطائر كيف يحمل جناحان، يعني هذا الطائر كيف يحمل هذان الجناحين في الجو، كما قال في آية أخرى ألم يروا إلى الطير المسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى النظر في الطائر كيف يطير وكيف يطير بجناحين. نعم، النظر يتدبر في الآيات الكونية، فهذا فيه لفت إلى الرد عليهم فيما طلبوه من آيات، كأن الله يقول لهم يكفيكم هذه الآيات التي خلقها الله عز وجل فيما ترونه من الكون، وما من زائدة دابة تمشي في الأرض ولا طائر يطير في الهواء بجناحي إلا هو من أمثالكم في تقدير خلقها، في تقدير خلقها ورزقها وأحوالها. فكلها أمم في الرزق، وأمم في الخلق، لا قانون في الخلق وفي الحياة، وأمم في الأحوال. نعم، يعلم علماء الحيوان وعلماء الحشرات بجناحيه إلا هو من أمثالكم في تقدير خلقها ورزقها وأحوالها. ما فرطنا تركنا في الكتاب أي لوح المحفوظ من زائدة شيء فلم نكتبه. فهذه الأمم بأعدادها وصفاتها وأحوالها مكتوبة في اللوح المحفوظ، فكيف لا يكتب الله عز وجل أعمالكم؟ من باب أولى أن يكتب أعمالكم الظاهرة. إذا كان هذه الأمم لا يتعلق بها حساب ولا عقاب وتكتب أعمالها وتكتب أحوالها، فمن باب أولى أن يكتب الله عز وجل ما يتعلق به التكليف العذاب والثواب. إذا كل من شيء يدخل الأفعال ما يفعله وايد الزايد. نعم، كل شيء حتى أفعال مكتوبة في اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون فيقضى بينهم ويقتص للجماء من القرنان، كما في الحديث أشياء الجماء التي ليس لها قرون يقتص لها من القرنان التي لها قرون ونطحتها. ثم يقول لهم كونوا ترابا. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن صم عن سماعها، عن سماع الآيات سماع قبول، وبكم جمع أبكم عن النصح بالحق في الظلمات أي الكفر. من يشاء الله يضلله، من يشاء الله إضلاله يضلله، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام. من يشاء الله إضلاله يضلله، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم أي دين الإسلام. قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أواتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل يا محمد لأهل مكة أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة القيامة المشتملة عليه بغتة، عليها على العذاب، القيامة تشتمل على العذاب، تأتيكم بغتة فجأة، أغير الله تدعون؟ الجواب لا، إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم فادعوها، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه لا غيره تدعون، إياه تدعون هذا حصر الدعاء لله عز وجل في الشدائد، فيكشف ما تدعون إليه أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شاء كشفه وتنسون تتركون ما تشركون معه من الأصنام فلا تدعونه. الناس يعني يأتي بمعنى الترك. نعم، النسيان من معنى الترك، من معنى النسيان الترك. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أرسلنا إلى أمم من قبلك من زائدة قبلك رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء شدة الفقر والضراء المرض، فالبأساء في المال والضراء في البدن، لعلهم يتضرعون يتذللون فيؤمنون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا هل تحضير إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي لهم. ما هو المقتضي هنا؟ ما هو المقتضي هنا في الآية؟ البأس، البأس هو المقتضي الموجب، الموجب للتضرع هو البأس، ولكنهم لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم فلم تلن للإيمان، لن يلين قلوب قاسية ليست لينة. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها. فهذا فيه دليل، هذه الآية قد يستدل بها على قول السلف ماذا؟ المعاصي بريد الكفر. ماذا المعاصي بريد الكفر؟ يعني المعاصي تؤدي إلى الكفر. هذا المعنى موجود كثيرا في القرآن في آيات، منها هذه الآية ومنها آية الروم سأقولها. المعاصي بريد الكفر، يعني أن الإنسان لو أصر على المعصية ليس معنى هذا أن السلف يعني يقولون بقول الخوارج أن المعاصي كفر، لا. المعاصي بريد يعني رسول طريق، أنه من كثرة المعاصي قد يصل بك الأمر إلى ماذا؟ إلى استحلال وهذا كفر، أو إلى الاستهزاء بمن ينكرها عليك وهذا كفر. نعم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قسق قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليه، فلما أصروا عليه وقعوا في الكفر والتنميم. هذا كقول تعالى في آية أخرى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني كان عاقبة الذين كذبوا الذين أساءوا السوء التكذيب، كان التكذيب وعاقبته فعل التيات يؤدي إلى ما يؤدي إلى التكذيب، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، إما أن يكذب أن يستحل وإما أن يستهزئ وكلاهما كفر. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها فلما نسوا يطربوا ما ذكروا وعظوا وخوفوا به من البأساء والضراء فلم يتعظوا فتحنا بالتخفيف والتجديد، يعني فتحنا وفتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم استدراجا لهم. فتح النعم استدراج وليس رضا، وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ونملي لهم من كيد متين، وأملي لهم من كيد متين. نعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر، يعني فرحوا بالنعم التي أعطاهم، قالوا من أشد منا قوة، فرحوا بالمال والصحة والأولاد وغير ذلك، فرح بطر، لأن الفرح حد ذاته ليس محرما إلا إذا كان فرح بطر. وما هو فرح البطر؟ فرح البطر الذي يؤدي إلى الكبر وعدم شكر النعمة ونسبته إلى المنعم، كبر وعدم شكر للنعمة وعدم نسبته إلى المنعم، هذا هو فرح البطر. أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير، أبلس أي يائسة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم بأن استؤصلوا، عندما نقول قطع دابرهم يعني يهلكوا جميعا، لم يترك لهم دابر، والدابر والآخر. والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وهلاك الكافرين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني إن أخذ الله سمعكم يعني أصمكم وأبصاركم أعماكم وختم طبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به بما أخذه منكم بدعمكم. انظر كيف نصرف نبين الآيات الدلالات على وحدانيتنا ثم هم يصدفون. صدف يعني أعرض، يعرضون عنها فلا يؤمنون. نصرف الآيات نبين، ها التصريف والتبيين التنويع، ها صرف الله الآيات يعني نوعها بينها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون الكافرون، أي ما يهلك إلا هم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار، فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، يعني لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن الطاعة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق، ولا إني أعلم الغيب ما غاب عني ولم يوحى إلي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة إن أي ما أتبع إلى ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى الكافر والبصير والمؤمن لا أفلك تفكرون في ذلك فتؤمنون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر أي خوف به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي غيره ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم. وجملة النفي، ما هي جملة النفي؟ ليس لهم من دونه، حال من ضمير يحشر، قول جماعة صاحب الحال، حال عندما يحشر ماذا؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا حال عند الحشر، وهي محل الخوف. والمراد بهم المؤمنون العاصون، ما هي ما معنى قولي محل الخوف؟ سبب خوف من أحسنت. ليس سبب خوف من الحشر. سبب خوف ليس الحشر. لأنهم يؤمنون بالحشر. إن سبب خوفهم ماذا؟ عدم وجود الولي والشفيع. هذه الجملة هي محل الخوف. هي المخوف منه. نعم. لأنه ممكن تفهم أنت وأنذر به الذين يخافون يحشروا. فتظن أن الخوف من الحشر. لا. والخوف ليس من الحشر. الخوف أن يحشروا وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والمراد بهم المؤمنون العاصون لعلهم يتقون الله بإخلاعهم عما هم فيه وعمل الطاعات. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون عبادتهم يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيء من أعراض الدنيا وهم الفقراء. وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه وأراد النبي ذلك طمعا في إسلامه. ماذا القصة في مسلم؟ في مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال جاء المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أطرد عنا هؤلاء نجلس معك. فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع كان فكر في الأمر لماذا لا يجعل هؤلاء مجلس خاصا؟ لماذا لا يجعل الكفار مجلس خاصا؟ فنزلت هذه الآية تنهاه عن هذا. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا مثله ماذا؟ ما مثل هذا؟ سلطة عبس عبس وتولى نفس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كأعرض على عبد الله أنه مكتوب اهتماما بالكفار فهو نفس المعنى. نعم. الشيخ سيد عليه رحمة الله في تفسير مثل هذه الآيات يقول هذه الآيات آية الأنعام وآية الآيات سورة عبسة فيها دليل على ماذا؟ على أن مصلحة الدعوة لا تقدر بالعقول إنما تقدر بما شرعه الله. لأن مصلحة الدعوة لو قدرت بالعقول لكان العقل أن يقول ماذا؟ لا بأس أن تقول إن ما المانع أن تجعل أولى مجلس ولا مجلس. ما المانع؟ لا مانع عقلا في هذا. بالعكس قد يقال يعني هذا أفضل حتى قد يسلم هؤلاء والحرص على إسلام الناس. ولكن الحرص على إسلام الناس لابد أن يكون بما شرعه الله وليس مما شرعه الله أن تترك المؤمن الذي هو حريص على العلم وتخرجه من مجلسك لتجلس الكافر. نعم. لو جاءك رجل كافر وأنت تعلم بعض المسلمين لا ينفع أن تخرجهم لتعلمهم مثلا لو طلب هذا. نعم. بل عليه من البداية أن يعلم أنه لابد أن ينقاد للشرع ومن القيادة للشرع ألا يستكبر على مجالسة الفقراء. فهم من البداية أتوا متكبرين أطرد عنك هؤلاء الفقراء نجلس مع نحن نجلس مع الفقراء. نعم. فهم من البداية أتوا متكبرين فمن البداية دخلوا الإسلام وعندهم هذا الكبر فسيبقى معهم. فلذلك لابد أولا أن تقهر نفوسهم وأن يجلسوا مع هؤلاء الفقراء إذا أرادوا أن يسلموا. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء أي إن كان باطنهم غير مرضي لك بالظاهر. لا تقل أنا أخذ الكفار وأترك المؤمنين لعل الكفار إذا أسلموا سيكونون أفضل من المؤمنين في الإيمان. لا أنت لك بالظاهر لأن الظاهر الآن أن هؤلاء مؤمنون ولا شك أن الواحد منهم خير من ملء الأرض من هؤلاء الكفار. ما عليك من حسابهم من شيء إن كان باطنهم غير مرضي إن كان باطنهم لا يرضاه الله ليس عليك حسابهم إنما عليك أن تأخذ بالظاهر. وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده جواب النفي فتكون من الظالمين. ما معنى وما من حسابك عليهم من شيء؟ كذلك حسابك أنت ليس عليه إنما حسابك حسابهم على الله عز وجل فتطرده. ماذا جواب النفي؟ ما معنى جواب النفي؟ أين النفي؟ ولا تطرد الذين يدعون فاقصد نهي يعني لأن الفاء هذه فاء سببية الفاء هذه فاء سببية والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا يعني لا تطرد الذين فتطردهم فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك. نعم. لا ما عليك من نفي هذه أنا أخطأت. النفي هو ما عليك ليس لا تطردهم. ما عليك أنت أصلا تقول هذا؟ نعم. ما عليك هو النفي ليس لا تطرده يعني ما عليك من حساب من شيء فتطرده ليس عليك من حسابك من شيء فماذا؟ فتطرده. جواب النفي وما وليس لا. نعم. ما عليك من حساب من شيء فتطرده لأن هذه فاء سببية يعني لا يجوز طردهم لأنه ليس عليك حسابهم ليس عليك حسابهم. جواب النفي فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك. ف فهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام تكون من الظالمين؟ فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا أي ابتلينا، الفتنة والابتلاء، بعضهم ببعض أي الشريف بالوضيع والغني بالفقير. ما مناسبة هذا؟ مناسبة هذا أنه في الآية السابقة أراد الأغنياء أن يطردوا الفقراء، فالله قال كما قال في آيات أخرى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. جعل الفقير فتنة للغني، الفقير فتنة للغني، الغني يستقبل عليه، وجعل الغني فتنة للفقير أن الفقير يحسده. نعم. وكذلك فتنا ابتلينا بعضهم ببعض أي الشريف بالوضيع والغني بالفقير بأن قدمناه بالتفق إلى الإيمان. الفتنة في هذا الموضع من معانيها أن الله جعل الفقراء يسلمون قبل الكبراء. نعم. وهذه فتنة، لأن الله قال عن الكفار في قصة نوح عليه السلام: نعم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الفقراء بدي هم يتهمون المؤمنين بأنهم ماذا؟ فقراء. نعم. أمان خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القارتين عظيم. هم يتهمون الرسل بأنهم لماذا لم يأتوا من أشراف القوم والأغنياء، والمؤمنون لماذا اتبعوا الفقراء، اتبعوا الأراذل، وهكذا. فهذه فتنة بأن قدمناه بالصدق إلى الإيمان، قدمناه هو ترجع إلى ماذا؟ هو ترجع إلى الفقير، قدمنا الفقير بالصدق إلى الإيمان ليقولوا أي الشرفاء والأغنياء بمكة منكرين: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الفقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية، أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه، ما سبقونا إليه. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم بلى. الله أعلم بالشاكرين الذين يستحقون نعمة الهداية فيرزقهم إياها، أعلم سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. رجع الله عز وجل مرة أخرى يتكلم عن هؤلاء الفقراء الذين يريد الكفار طردهم، فقال: وإذا جاءك هؤلاء الفقراء الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم سلام عليكم كتب قضى ربكم على نفسه الرحمة. القراءة التي تفسرها السيوطي إن بكسر الهمزة، فتكون إن ماذا؟ استئنافية، جملة ابتدائية استئنافية. أما قراءة الحفص أنه فتح الهمزة. قضى ربكم على نفسه الرحمة إنه أي الشأن، وفي قراءة بالفتح بدل من الرحمة. لو فسرت لو قلت قراءة بالفتح سيكون ماذا؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما هي الرحمة؟ أنه من عمل سوءا بجهالة، فجملة أنه من عمل سوءا ستكون بدل من ماذا؟ من الرحمة. أما لو كسرتها ستكون جملة استئنافية، يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة انتهى الكلام. إنه من عمل منكم سوءا، من عمل منكم سوءا بجهالة منه حيث ارتكبه. ما معنى بجهالة هنا؟ ليس معنى ذلك أنه يجهل أن هذا سوء، لو كان يجهل أن هذا سوءا لا يسمى سوءا في حقه بل يكون معذورا بجهله. إنما كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بماذا؟ بقدر الله. ليس الجهالة هنا الجهالة بأن هذا سوء، إنما جهالة بماذا؟ بقدر الله عز وجل، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة منه حيث ارتكبه، ارتكبه فلم يعرف قدر الله فعصاه، ثم تاب يرجع من بعده بعد عمله عنه وأصلح عمله فإنه أي الله غفور له رحيم به. وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة له، فتح ماذا؟ فأنه من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم أي فالمغفرة له. طيب اشترط الله عز وجل التوبة وماذا؟ والإصلاح. التوبة وإصلاح العمل، ليس التوبة فقط، التوبة ماذا؟ وإصلاح العمل. نعم. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك أي كما بينا ما ذكر، كذلك في القرآن عندما تأتي يعني مثل ما سبق، مثل ذلك، كمثل كما بينا، تأتي كثيرا جدا كذلك، مثل ما سبق، مثل ما بينا ما سبق. نفصل نبين الآيات القرآن ليظهر الحق فيعمل به، نفصلها نكررها ننوعها. ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين أي تظهر، وسبيل فاعل، السبيل التي تستبين. فتفصيل الآيات وتفصيل صفات الكفار من صفات الكفار مثلا التي فضل الله الكبر انما تكبروا ان يجلس مع المؤمنين ولتستبيل سبيل اي طريق المجرمين فتجتنب. فإذا استبادة سبيل المجرمين مقصود عظيم من مقاصد الشريعة حتى تجتنب سبلهم. وفي قراءة بالتحتانية، ما التحتانية؟ وليستبين. وفي أخرى بالفوقانية، تستبين ونصب سبيل، خطاب للنبي. هناك ثلاث قراءات، القراءة التي معنا قراءة حفص والتي يفسرها ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل فسبيل فاعل. قراءة أخرى تستبين سبيلا، يعني تستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين. قراءة ثالثة يستبين سبيل المجرمين، يطلق لأن سبيل تذكر وتؤنث، كل هذه سبيلي تذكر وتؤنث. نعم في الآية التي قبلها فأنه غفور رحيم، فالمغفرة له يعني جلد له نغفرة له، لا عز تختص له مختصة به. نعم اللام هنا الاختصاص، المغفرة له يعني مختصة به سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قالوا ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، تدعون أي تعبدون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم في عبادتها قد ضللت إذن إن اتبعتها وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، بيان، قل إني على بينة أي بيان وضوح وظهور الدليل من ربي وقد كذبتم به أي بربي حيث أشركتم، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، إن الحكم أي ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله، العذاب وغيره، يقضي القضاء الحق، يقضي الحق يعني يقضي القضاء الحق هو خير الفاصلين الحاكمين. وفي قراءة يقص أي يقول، في قراءة ماذا؟ يقص الحق، يقضي الحق ويقص الحق أي يقول الحق. قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم وأستريح، ولكنه عند الله العذاب يعني، والله أعلم بالظالمين متى يعاقبهم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية كما يقول الشيخ سيل عليه رحمة الله من أعظم الآيات في القرآن التي تبين شمول علم الله، لأنه لو أراد أحد أن يقول عن نفسه أنه يعلم لا يمكن أبدا أن يذكر تعلق علمه بهذه المعلومات. يعني لو كان هذا القرآن من عند غير الله، هذه الآية من أكبر الأدلة أن هذا القرآن كلام الله، لو كان من عند محمد عليه الصلاة والسلام مثلا، الإنسان عندما يتكلم عن علمه يقول أنا أعلم ماذا تفعل وأنت في بيتك وأعلم ما في قلبك وأعلم ما في نفسك، لو كان يعني كاهن يدعي علم الغيب مثلا، لكن لا يذكر تعلق علمه بماذا؟ بالورقة التي تسقط، ولا الحبة، ولا ذرة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس، هذا لا يتخيله عقل، يعني لا يتعلق به معلوم لأنه لا فائدة فيه. فكون الله عز وجل ذكر هذه المعلومات، تعلق علمه بهذه المعلومات، معنى هذا أن هذا كلامه سبحانه وتعالى ليس كلام بشر. قال تعالى قال تعالى قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينك بأن أعجله لكم وأستريح، أعجله لكم وأعجل لكم العذاب وأستريح، ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين، وعنده تعالى مفاتح الغيب، مفاتح الغيب أي خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه لا يعلمها إلا هو، وهي الخمسة التي في قول تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كما في البخاري، ويعلم ما يحدث في البر أي القفار والبحر أي القرى التي على الأنهار، القفار الصحراء كما قف، وما تسقط من زائدة ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، عطف على ورقة، الرب واليابس هذا من عطف العام على الخاص، لأن الرب واليابس يشمل كل ما مضى، الرب الورقة، اليابس قد تكون الحبة وقد تكون حبة الرمل، عطف على ورقة إلا في كتاب مبين. فإذا كان هذا الكتاب المبين ولوح المحفوظ ينص فيه على هذه التفاصيل الدقيقة التي لا تخطر على بال بشر، فكيف بما هو أعظم منها؟ والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله، إلا في كتاب مبين، يعني قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فقول إلا في كتاب مبين بدل اشتمال من قوله إلا يعلمها. نعم بدل الاشتمال أن يكون المبدل البدل جزء معنوي من المبدل منه، أن يكون البدل جزء معنوي من المبدل منه. تقول مثلا أعجبني الرجل علمه، فالعلم هذا جزء من الرجل وجزء معنوي، فنقول في كتاب مبين، والكتاب المبين جزء من علم الله. فأنت لماذا بدل الاشتمال؟ الكتاب المبين جزء من علم الله، جزء معنوي. لأنك لو قلت الكتاب المبين فيه كل علم الله هذا باطل، هذا باطل، مع أن اللوح المحفوظ كامل كل شيء، لكن العلم الله أوسع. نعم أشهد في اتفار يسكن أو لا يسكن أحد. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يقبض أرواحكم عند النوم، فسمى الوفاة قبضا، فسمى النوم وفاة. ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي بالنهار، فيه أي في النهار، برد أرواحكم ليقضى أجل مسمى هو أجل الحياة، يعني حتى يأتي أجل موتكم، ثم إليه مرجعكم بالبعث ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. أن التنبيه بالعمل يلزم منه المجازاة. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مرة أخرى كما قال قبل ذلك هو القاهر فوق عباده، فسر هنا بماذا؟ بالاستعلاء. وقلنا هذا تفسير لبعض معاني القهر. قال: هو القاهر مستعليا على فوق عباده، لأنه ينفع علو الذات، ففسر الفوقية هنا بماذا؟ بعلو القدر، مستعلي، مستعلي يعني علي القدر ليس علي الذات، يعني لم يقل عاليا، لا هو عالي ومستعلي، عالي ومستعلي، لأن مستعلي معناها متكبر. فهمت؟ طبعا كل الآيات التي فيها فوقية الأشاعرة ومن يلفون العلو كيف يقولونها، ولا فوقية القدر كما يقولون في اللغة، يقولون الذهب فوق الفضة، يعني الذهب فوق الفضة في القدر، وهذا باطل. يبتون طبعا كل القهر، كل أهل الملة يبتون القهر، كل أهل الملة حتى حتى الجامية يبتون القهر. أنا ممكن نقاتل كلاهما؟ هنا هنا ثلاث أنواع من العلوم، القهر والقدر. هو أثبت القهر والقدر. هو القاهر هذا مستعليا، هذه ليست تفسير للقهر، مستعليا ليست تفسير للقهر، إنما التفسير لماذا؟ تفسير لماذا؟ لا فوق عبادي. انظر، وهو القاهر انتهى الكلام، مستعليا فوق عبادي، الاستعلاء هذا متعلق بالفوقية، يعني هو القاهر هذا علو ماذا؟ قاهر. مستعليا فوق عبادي هذا عنده علو ماذا؟ قدر، منزلة. العلو الثالث علو الذات لا يثبته. أهل السنة يقولون فوق عبادي قدرا وقدرا، قدرا وذاتا، قدرا وذاتا. ولذلك لا يستطيع أن يؤول هذا التأويل في الآيات التي فيها نص على الفوقية، وهي قوله تعالى مثلا: يخافون ربهم من فوقهم. قال ابن القيم في سياق المرسلة: هذه نص في الفوقية الذاتية، لا يمكن أن تؤولها إلى فوقية القدر، لأنه قال من فوقهم، من، نعم، يعني ممكن تقول نعم فوق عبادي ممكن فوقية قدر، لكن لو قلت من فوقهم لا يمكن أن تكون فوقية قدر، لابد أن تكون فوقية ذات. نعم. وهو القاهر، لأن من الآن نقول رأيت الطائرة من فوق، إذا قلت من فوقي لأن من وده هذه ابتدائية، ابتدائية لماذا؟ ابتدائية للفوقية، وابتدائية الفوقية يقصد بها المكان ليس القدر. فهمت؟ رأيت الرجل من فوق، لو قلت رأيت الرجل فوقي ممكن تقصد فوقك في العلم، أما رأيته من فوقي لابد أن يكون من فوقي يعني فوق السطح. نعم؟ لأنك ذكرت من هذه ماذا؟ نصر في الفوقية، هذا هذا معروف في اللغة، في لغة العرب، فلا يمكن أن يؤول من فوقهم إلى ماذا؟ ولذلك ابن القيم يقول أدلة العلو 20 نوعا، عشرين ليس عشرين، 20 دليل، 20 نوعا، وهي 1000 دليل، يعني في العلو في القرآن 1000 دليل تندرج تحت 20 نوعا، منها ماذا؟ من النص على الفوقية، الفوقية بالتصريح أو بالنص، بالنص أو بالظاهر، يعني هذا ظاهر في الفوقية، هذا ظاهر في فوقية الذات، ظاهر يمكن أن يؤول، أما النص في الفوقية يأتي فيه من يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال: هو القاهر مستعليا فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ملائكة تحصي عملكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وفي قراءة توفاه، توفته وتوفاه رسلنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون يقصرون فيما يؤمرون به. توفته رسلنا وهم لا يفرطون أي لا يقصرون ولا يتأخرون فيما يؤمرون به. نعم نعم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا وضل عنهم ما ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسر الحاسبين. قال ثم ردوا إلى الله أي الخلق ثم ردوا أي الخلق الخلق هم الذين ردوا. لماذا قال أي الخلق حتى لا يظن أن أول جماعة ترجع إلى أرواح الكفار أو الكفار لا يترجع إلى ماذا أو ترجع إلى الملائكة حتى لو ظن عفوا أن الواو ترجع إلى الملائكة ولكنها ترجع لماذا إلى الخلق إلى الكفار. نعم إلى الله مولاهم ما يمالكهم الحق الثابت العدل ليجازيهم ألا له الحكم القضاء النافذ فيه مواصر الحاسبين يحاسب الخلق كلهم يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. قلنا هذا حديث ضعيف مضى معنا هذا قبل ذلك. قل من ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونا تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل يا محمد لأهل مكة من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أهوالهما في أسفاركم حين تدعونه تضرعا علانية وخفية سرا تقولون لئن لام القسم أنجيتنا وفي قراءة أنجانا أي الله من هذه الظلمات والشدائد لنكونن من الشاكرين المؤمنين. قل لهم الله ينجيكم بالتخفيف والتشديد ينجيكم وينجيكم منها ومن كل كرب غم سواها ثم أنتم تشركون به. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي من السماء كالحجارة والصيح أو من تحت أرجلكم كالخصف أو يلبسكم يخلطكم شيئا فرقا مختلفة الأهواء ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال. قال صلى الله عليه وسلم فلما نزلت قال هذا أهون وأيسر ولما نزل ما قبله قال أعوذ بوجهك يعني قال أعوذ بوجهك أن ينزل عذاب يهلكنا جميعا. أما أن يذيق بعضنا بأس بعض هذه أهون وأيسر من الهلاك الجماعي. رواه البخاري ورواه مسلم من حديث سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعيها. وفي حديث لما نزل قال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد يعني سيكون البأس بين الأمة فيما بينها وبين بعضها وهذا وقع أن يقتل بعضهم بعضا وأن يسبي بعضهم بعضا هذا حديث ضعيف الذي ذكره في الآخر هذا ضعيف. قال انظر كيف نصرف لهم الآيات أي الدلالات على قدرتنا لعلهم يفقهون يعلمون أن ما هم عليه باطل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكذب به أي بالقرآن قومك وهو الحق الصدق قل لهم لست عليكم بوكيل فأجازيكم إنما أنا منذر وأمركم إلى الله وهذا قبل الأمر بالقتال لكل نبأ لأن السورة مكية لكل نبأ خبر مستقر وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم وسوف تعلمون تهديد له. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا القرآني بالاستهزاء فأعرض عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما في إدغام نون إن الشرطية في ما المزيد يعني إن شرطية وما مزيد ينسينك بسكون النون والتخفيف وفتحها والتجديد يعني هناك قراءتان ينسينك نعم بسكون النون والتخفيف وفتحها فتكون النون والتجديد هو سكون النون والتجديد لأن هناك قراءة ينسيك بسكون النون والتخفيف فتحها وتجديد ولكن لم يذكر القراءة التي بسكون النون والتجديد يعني كان عليه أن يقول وسكون النون وماذا أيضا والتجديد. طيب على كل حال هذا يعني هذا قراءة من القراءة ما قال هنا يعني هو أهمل الآن القراءة التي يفسرها وهي قراءة ماذا سكون النون والتجديد لم يذكر ها سكون النون والتجديد هي قراءة حفصة أيضا هي القراءة التي يفسرها هو عادته أن يذكر كل القراءات التي يعني العام قال ينسي لك. هناك قراءة أخرى ينسي لك. نعم ينسي لك. نعم لكن ينسي لك لم يذكر. هناك قراءة ينسي لك. نعم أما قراءة سكون النون والتخفيف ستكون ينسي لك ينسيك ينسيك. وقراءة القراءة التي معنا بسكون النون والتشديد ينسي لك. وإما ينسي لك الشيطان فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى أي تذكره. لا تقع بعد الذكر أي تذكره. هي ترجع إلى ماذا؟ بعد تذكره أنها عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى النهي المفهوم. فلا تقعد معهم بعد التذكر عدم القعود. نعم وإذا أو الإعراض وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. عائدة إلى ماذا؟ إلى وجوب الإعراض عنهم. بعد تذكر وجوب الإعراض فلا تقعد. فلا تقعد بعد الذكر بعد الذكر أي بعد تذكر يعني تذكر الإعراض مع القوم الظالمين فيه موضع الظاهر موضع المضمر. يعني كان يقول ماذا فلا تقعد معهم لكنه قال الظالمين حتى ينص على سبب وجوب هجرهم هم أنهم يستهزئون بآيات الله. هذا كقول تعالى في سورة النساء التي مرت معنا ها وإذا رأيت الذين يخوضون ولا تقعد. لما هذه الآية التي معنا هذه التي معنا في آية النساء آية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ولكن ذول الذين يتشعرون هم ذكروها لم يقل ولكنهم الذين وقال ووضع موضع مدمر ولكن ذول الذين لا أقصد آية النساء آية النساء في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير نفس المعنى. نعم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. هنا نفس الشيء قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لأن الخوض بمعنى الاستهزاء الخوض في الآيات التكذيب بها والاستهزاء بها. يعني عدم القعود مع الكفار إذا كانوا يستهزئون بآيات الله عز وجل. وقال المسلمون إن قمنا كلما قاضوا إن قمنا من المجالس كلما قاضوا لن نستطيع أن نجلس في المسجد. المنافقون في المسجد يخوضون في آيات الله وأن نطوف بالبيت فنزل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون الله من حسابهم أي الخائضين من زائد شيء إذا جلسوهم. يعني إذا جلسوهم مضطرين لحاجة فليس ليس عليهم إثم وليس عليهم من حسابهم من شيء ولكن عليهم ذكرى أي تذكرة لهم ووعظ عليهم أن ينصحوهم وأن ينكروا عليهم. فهذا في أنك إذا أنكرت المنكر وكنت مضطرا للجلوس لا تأثر بشرط أن تنكرها بقلبك ولسانك إن استطعت. نعم ولكن عليهم ذكرى أي ذكرى تذكرة لهم ووعظ لعلهم يتقون الخوض لعل الكفار هؤلاء يتقون الخوض في آيات الله. قال تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد كل عاد لا يؤخذ منها الآية. وذر أي اترك فعل أمر اترك الذين يخوضون الذين اتخذوا دينهم الذين الذي كلفوه اتخذوا دينهم الذي كلفوه يعني أمروا به أمروا أن يعملوا بهذا الدين وأن يؤمنوا به فاتخذوه ماذا لعبا ولهوا باستهزاء به وغرتهم الحياة الدنيا فلا تتعرض لهم. وهذا قبل الأمر بالقتال اتركهم ولا تتعرض لهم قبل الأمر بالقتال. وذكر عظ به أي القرآن الناس لئلا تبسل نفس تسلم إلى الهلاك بما كسبت عملته ليس لها من دون الله أي غيره ولي ناصر ولا شفيع يمنع عنها العذاب وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها تفدي كل فداء لا يؤخذ منها ما تفدى به. فنفى الله عز وجل ثلاثة أنواع للنجاة إما أن يكون له ولي ينصره وهذا الولي يعني كان يكون شريك مع الله تعالى الله ليس له شريك الولي الذي يقهر الآخر فينصرك على الآخر على عدوك. طب ليس له ولي طب لا الشفاعة والتوسط تجلب النفع ودفع الضر قد يكون لك شفيع عند الله فده أقل من الولي. فإن لم يكن ولي ولا شفيع طب تفتدي بمال هذا أيضا نفع. وإن تعدل كل عدل وإن تعدل كل عدل يعني تفدي كل فداء لا يؤخذ منها ما تفدى به أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم بائن بالغ نهاية الحرارة وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون بكفره أي بكفره. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو يا أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها وهو الأصنام ونرد على أعقابنا نرجع مشركين بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام كالذي استهوته أضلته الشياطين في الأرض حيران متحيرا لا يدري أين يذهب حال من الهاء حيران حال من الهاء في استهوته يعني هو حيران له أصحاب رفقة يدعونه للهدى أصحابنا المؤمنين ائتنا فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام والإنكار أين الاستفهام أندعو من دون الله وجملة التشبيه حال من ضمير نرد أين جملة التشبيه كالذي استهوته حال من ضمير نرد يعني نرد نحن كالذي استهوته صاحب الحال هو نحن في نرد نرد نحن كيف نرد كيف يكون حالنا عندما نرد يكون حالنا عندما نرد كالذي استهوته الشياطين. قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال وأمرنا لنسلم أي بأن نسلم لرب العالمين. قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أي بأن أقيموا الصلاة واتقوه تعالى وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة للحساب وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا واذكر يوم يقول للشيء كن فيكون ويوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقومون قوله الحق الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم ينفخ في الصور القرني النفخة الثانية من إسرافيل لا ملك فيه لغيره لمن الملك اليوم لله عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوف وهو الحكيم في خلقه قلنا هذا تفسير الحكمة ببعض معانيها الخبير بباطن الأشياء كظاهرها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.